سيدة فاطمة. سيدة فاطمة لما راح سيدنا علي يخطبها قال له انت معاك ايه؟ قال له ما معايا ايه يا رسول الله، ما انت عارف معايا يعني معايا الستر، معايا الفرس والسيف والدرع. قال له اما الفرس والسيف فانهما للجهاد، تبدو اما الدرع بقى فاذهب فبعه واتني بثمنه. فراح باعه وجاب له الثمن. ايه ثمن الدرع؟ يعني هيطلع ايه الدرع؟ جاب له ثمن الدرع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبض قبضه وادها لبلال وقال اشتري بهذه عطرا للعروس. روح اشتري شويه عطور عروسه هتتجوز. وقبضه لعلي بن ابي طالب يروح يجهز بينهم نفسه كمان. والباقي قال له ده الجهاز بقى. ايه بقى الجهاز؟ اشترى خشبتين، خشبتين صحيح، وشد بينهما بنفسه ومن معه، شد بينهما حبال من ليف وخوف متينه بس كانت، واخد بالك؟ واشترى قربه من الجلد للماء ومش عارف ايه كده للعخابين، وراح حط البيت خلاص سلام عليكم. لكن لما تزوج هو السيده خديجه دفع مهرها 20 ناقة 20 جمل. النهاردة لو واحد راح دفع مهر جمل واحد يبقى جهد جمل. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم، مش أقول لك إن السيدة خديجة كانت غنية صاحبة مال وهو كان فقيرا يعني كلها، أو إن هو فوت عليها حقها، لا، وإنما كان وفيا لها. فبتقول لي جاب منين 20 جمل؟ اقترضها من عمه أبي طالب من الجبال بتاعة العيلة، لأنه كما قلت لك السيدة خديجة كان يتعرض لها الأزواج، كل شوية جلها زوج زوج، فرفضت أثرياء قريش ووجهاء قريش جميعا تقريبا، كل ما حاجة تقدم لها ترفضه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حدثته لك أنه مش ممكن هو يتقبله هو، لكن كما قلت لك الكرم، كرم الإنسان أغنى من ماله. أنت ساعات تزوج ابنتك وأرجو من الآباء يتعبوا بهذا، تجوزها لإيه؟ للزوج قد يكون معه مال لكن يذلها ويقضي على سعادة حياته، لكن يزوجها بآخر ماله الحمد لله رب العالمين حلال وربنا بيبارك له فيه، فإذا بالحياة تدخلها الرحمة والسعادة والفضل والسكينة والهدوء. ولذلك انت فاهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج السيدة خديجة تزوجها كده والسلام، ده السيدة خديجة كان لها عيال، كان لها اولاد من زوجينها، كانت متزوجة قبله بزوجين، تزوجت بواحد لفترة ثم مات وتزوجت بآخر لفترة ثم مات. والرواة بعضهم يقول ان سنها كان 28 سنة ساعة ما تزوجت الرسول صلى الله عليه وسلم، والاخر يقول كان سنها 40 سنة، وكان عندها أولاد عيال كتير، هند بن أبي هالة ومعه إخواته كلهم موجودين في البيت. دول عاشوا فين؟ عاشوا تحت كنف وجناح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاقوا أيها الإخوة لاقوا منه ما يلاقي اليتيم من حنان رجل أرسله الله رحمة للعالمين. كانوا في حجره لاقوا من الحنان. ولذلك هند بن أبي هالة هذا لما كبر شوية كان يقف بين الناس ويقول من له مثل أهلي، أبي الذي رباني محمد صلى الله عليه وسلم، وأمي خديجة بنت خويلد سيدة نساء العالمين، وأخي فلان وأختي فلان، وأختي فاطمة إن هي كذا وكذا، وأخي كذا. يعني تشعر نبت في هذا المنبت الرائع الرحيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى خديجة بمهر وافر، وضم إلى نفسه وكرمه وعطفه عيالها وأيتامها، رعاهم أفضل رعاية وأكرم رعاية، وهي قبلته زوجا لما فيه من الكرم والخلق والرجولة والأمانة. وعشان كده أنا قلت لكم انها ارسلت اليه، لانه لما قالوا له انت مش بتتجوز ليه؟ قال لهم ما معيش لا بيدي المال. فقالوا فينكم فيت هذا؟ قال لهم مين؟ قالوا له خديجه. لكن لما وجد هذا